فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الأمر بالصلاة على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر وعمرو بن زرارة النيسابوري قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الأمر بالصلاة على الجنازة. أورد النسائي هذه الترجمة وأورد تحتها الحديث، لأنه مشتمل على الأمر في قوله: قوموا وصلوا عليه، ويريد بذلك النجاشي، حيث أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه في اليوم الذي مات فيه، وأمرهم بأن يصلوا عليه، بأن يقوموا ويصلوا عليه. فإيراد الحديث هنا وإيراد الترجمة من أجل اشتماله على الأمر، والترجمة هي الأمر بالصلاة على الجنازة. فأورد تحتها حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخاكم قد مات، إن أخاكم قد مات ويريد به النجاشي، فقوموا فصلوا عليه، فقوموا فصلوا عليه. والمراد بذلك الصلاة على الغائب. والمقصود من يعني من هذا أن الحديث دال على الصلاة على الجنازة، وهو أمر بالصلاة على الغائب، فهو دال على الأمر بالصلاة على الجنازة. والجنازة هي غائب، أي صلاة على غائب، وهو النجاشي. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فمنهم من قال، وهم جمهور العلماء، على أنه يصلى على الغائب، لأنه ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه لا يصلى على الغائب، وأن الصلاة على الغائب، على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب اللي هو النجاشي، من خصائصه، من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أمر يختص به. وقالوا أيضا أن الجنازة أحضرت بين يديه وصلى عليها، وممن قال بذلك المالكية. وقد أنكر عليهم ابن العربي المالكي، يعني وهو مالكي، أنكر ذلك ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري، وتكلم في ذلك كلاما حسنا. فقال: قالوا، أي المالكية، ليس لأحد أن يصلي على الغائب، لأن هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: قلنا: وما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم عملت به أمته، وما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم عملته أمته. قالوا: إن الجنازة قد أحضرت وصلى عليها. قلنا: إن ربنا لقادر، وإن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أهل، لكن لا تقولوا من تلقاء أنفسكم شيئا، ولكن يعول على ما جاءت به الأحاديث، ولم يأتي حديث يعني يدل على ما ذكرته. وتكلم كلاما يعني حسنا في هذا، في مناقشة المالكية في قولهم إنه من خصائصه، وأن الجنازة أحضرت، وقول بعضهم إن الجنازة أحضرت. فقال: إن ربنا لقادر بأن يحضر الجنازة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أهل، لكن ما جاء حديث وما جاء شيء يثبت هذا، فلا تقولوا شيئا من تلقاء أنفسكم، فلا تقولوا شيئا من تلقاء أنفسكم. والمعول عليه هو كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، والأصل هو عدم التخصيص، والأصل أن عدم الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يأتي شيء يدل على الخصوصية، فعند ذلك يصار إليها. أما إذ لم يأتي شيء يدل على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له في ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن جمهور العلماء على مشروعية الصلاة على الغائب، وبعضهم قال باختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح لأن الأصل عدم الاختصاص ولا يصار إلى التخصيص به إلا إذا وجد ما يدل على ذلك، وليس في هذه المسألة شيئا يدل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر، علي بن حجر وعمرو بن زرارة النيسابوري. علي بن حجر هو ابن إياس، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، أكثر الإمام مسلم عن علي بن حجر السعدي في صحيحه. وعمرو بن زرارة النيسابوري هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن إسماعيل، عن إسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة يرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو قلابة، يروي عن أبي المهلب وهو عمه، عم أبي قلابة، وهو قيل اسمه عمر الجرمي، أبو المهلب الجرمي قيل اسمه عمر، وهو عم أبي قلابة، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمران بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الصبيان. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة، عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي الصلاة على الصبيان، هي صلاة الجنازة، يصلى على الصبيان إذا ماتوا كما يصلى على الكبار، فالصلاة هي على الصغير والكبير، على الصبي يصلى عليه كما يصلى على الكبير. وقد جاء في الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي، أنه أتي بصبي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، وهذا هو محل الشاهد، فصلى عليه، لأن هذا هو المتعلق بالترجمة. فقالت عائشة: طوبى، طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يعني أن الله قدر كل شيء، وأن كل شيء سبقت به المقادير، وأنه لا يلزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الصبيان ثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنه هذا الحديث والحديث الذي بعده الذي فيه ذكر الأطفال، فالصلاة ثابتة على الصغار كما أنها ثابتة على الكبار، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يصلى على المسلمين، كل مسلم يصلى عليه كبيرا أو صغيرا. وما جاء في آخره من قول عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة، يعني هذا جزم منها لما تعلمه من أنه غير مكلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، يعني لا يجزم لأحد بشيء إلا ما جاء به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن أن كل شيء سبق به القدر وسبقت به المقادير. وقد اختلف العلماء في أولاد المسلمين إذا ماتوا وأين مصيرهم، فمنهم بل جمهورهم على أنهم في الجنة، وقد مر بنا بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه أنه أن الشخص الذي قدم طفلا وفقده ويعني حزن عليه حزنا شديدا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن يكون أمامك، يعني لا تأتي لباب من أبواب الجنة إلا وهو أمامك يريد أن يفتحه لك، يريد أن يفتحه لك. جمهور العلماء قالوا إنهم في الجنة، وبعض العلماء قال لا ينبغي أن يجزم وإنما يتوقف، لأن هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على التوقف وعلى أنه لا يجزم بشيء من ذلك، لا يجزم بشيء من ذلك، لأن هذه أمور غيبية، ولا يجزم لأحد بجنة أو نار. فجمهور العلماء على القول بأنهم في الجنة، وبعضهم قالوا بالتوقف لما يقتضيه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن منصور، عمرو بن منصور، عمرو بن منصور هو النسائي، وهو ثقة ثبت أخرج له النسائي وحده، وهو من أهل بلد النسائي، شيخه ومن أهل بلده، وهو ثقة ثبت أخرج له النسائي عن سفيان، لكن جاء في تحفة الأشراف أن الذي روى عنه النسائي هذا الحديث هو محمد بن منصور عن سفيان، وكذلك أيضا الحديث نفسه في السنن الكبرى عن محمد بن منصور عن سفيان بهذا الإسناد. وغالب الأسانيد في سنن النسائي الكبرى وفي الصغرى تكون متحدة، والذي في تحفة الأشراف أن الذي روى عنه النسائي هذا الحديث محمد بن منصور، فهو متفق ما فيما في السنن الكبرى، فيحتمل أن يكون يعني هذا هو الصواب، لأنه الموجود في السنن الكبرى والموجود أيضا في تحفة الأشراف التي هي تنقل عن الصغرى، وفيها أن شيخ النسائي فيه محمد بن منصور، شيخ النسائي محمد بن منصور. وعلى أي حال سواء يكون هذا أو هذا، كل منهما ثقة، كل من محمد بن منصور ومن عمرو بن منصور، عمرو بن منصور هو الجواز المكي الذي أخرج وهو ثقة أخرج له النسائي، وعمرو بن منصور النسائي وهو ثقة ثابت أخرج له النسائي وحده، كل منهما أخرج له النسائي وحده، عمرو بن منصور النسائي ومحمد بن منصور المكي، كل منهما شيخ للنسائي وأخرج له النسائي وحده، ما خرج له غير النسائي، لا لهذا لا هذا ولا هذا، لا عمرو بن منصور النسائي ولا محمد بن منصور الجواز المكي، كل منهما انفرد النسائي بالإخراج له، وهو شيخ وهما شيخان للنسائي. فيحتمل أن يكون، وقد يكون الأقرب أن يكون محمد المنصور، لأن يعني اتفق على ذلك النسخة السنة الكبرى والحديث من أفراد النسائي، وكذلك أيضا ما في تحت الأشراف ما تعرض إلا لمحمد المنصور، فلعل هذا هو الأظهر والأقرب. لكن مهما يكون من شيء، سواء يكون هذا أو هذا، وكل منهما ثقة وكل منهما شيخ للنسائي، ولا لم أراجع يعني في عمرو بن منصور هل روى عن سفيان ابن عيينة، هل روى عن سفيان ابن عيينة، ما أدري. لكن كما قلت، سواء يكون هذا أو هذا هما ثقتان، ولا يؤثر يعني عدم القطع بواحد منهما، وإن كان الأقرب هو ما في تحفة الأشراف وما في السنن الكبرى. وتحفة الأشراف كما هو معلوم تنقل عن السنن الصغرى، وكل منهما كما قلت أخرج له النسائي وحده، وكل منهما ثقة، عمرو بن منصور المكي النسائي ومحمد بن منصور المكي الجواس. نعم. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مكي، كما أن عمرو بن منصور مكي، كما أن محمد بن منصور مكي، يروي عن سفيان عن الزهري، وهذا مما يبين أنه سفيان بن عيينة، لأن الزهري عن طلحة بن يحيى. نعم. عن طلحة بن يحيى. عن طلحة، نعم، مو الزهري، عن طلحة بن يحيى، عن طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله، يعني جده أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه، وهو طلحة بن يحيى ابن طلحة على اسم جده، وهو صدوق يخطئ، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمته عائشة بنت طلحة. عن عمته عائشة، يروي عن عمته عائشة بنت طلحة، لأنه طلحة بن يحيى يروي عن عائشة بنت طلحة أخت يحيى، وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، تروي عن خالتها عائشة أم المؤمنين ابنة أبي بكر رضي الله عنها، وعائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فهي تروي عن خالتها عائشة بن طلحة ابن عبيد الله، وأمها أم كلثوم ابنة أبي بكر، فهي خالتها، خالة عائشة بن طلحة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، هي الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأمور البيتية التي تقع في البيوت بين الرجل وأهل بيته، فإن هذا مما حفظته على للناس، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، الستة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس، والمرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الأطفال. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال سمعت زياد بن جبير يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. ثم أورد النسائي ترجمة الصلاة على الأطفال، وأورد هذه الترجمة بلفظ الأطفال لأن فيه والطفل يصلى عليه، والترجمة السابقة الصلاة على الصبيان لأن في الحديث أتي بصبي فصلى عليه، لأنه جاء لفظ الصبي في الحديث الأول وجاء لفظ الطفل في الحديث الأول الثاني، وكل منهما غير مكلفين، كل منهما صغار لم يبلغوا التكليف، ويقال لمن لم يبلغ التكليف يقال له طفل، وكذلك صبي. والله تعالى يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فهو ما دام أنه لم يبلغ الحلم هو طفل، وقد أطلق عليه أنه طفل حتى يبلغ الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فالحاصل أن الترجمتين وإن كان مؤداهما واحد إلا أن التفريق بينهما من أجل اللفظ الذي جاء في الحديث في كل من الحديثين، الذي جاء بلفظ الصبي أتت الترجمة بلفظ الصبيان، والذي أتى بلفظ الطفل جاءت الترجمة بلفظ الأطفال أو الصلاة على الأطفال. والحديث سبق أن مر في ترجمتين سابقتين، ترجمة في مكان الراكب من الجنازة إذا تبعها، وترجمة في مكان الماشي من الجنازة. وهذه الترجمة الصلاة على الأطفال، لأن الحديث اشتمل على هذه المعاني الثلاثة، كون الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي يمشي حيث شاء، والطفل يصلى عليه. وأورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة من طريق من الطرق التي ورد بها، وقد سبق أن أورده من طريقين ورد بهما، وإسناد هذه الطريق أخبرنا إسماعيل بن مسعود، أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، سعيد بن عبيد الله، عن سعيد بن عبيد الله ابن جبير ابن حية الثقفي، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما خرج له مسلم ولا أبو داود. عن زياد بن جبير، عن زياد ابن جبير عم عم سعيد بن عبيد الله، عم سعيد بن عبيد الله وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبيه، عن أبيه جبير بن حية وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، جبير بن حية البخاري وأصحاب السنن، نعم هو الذي أخرج له أصحاب الكتب الستة الابن، نعم. الذي هو زياد بن جبير، زياد بن جبير، نعم. عن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم قال رحمه الله تعالى أولاد المشركين، قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم أتى بهذا الترجمة يا أولاد المشركين، يعني ما حكمهم في الدار الآخرة، هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار أو ماذا، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. لما ذكر أولاد المسلمين وأنه يصلى عليهم أتى بهذه الترجمة المطلقة لأولاد المشركين، والمراد من ذلك حالهم في الدار الآخرة ما هي. وحالهم في الدار الآخرة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنهم تبع لآبائهم وأنهم من أهل النار، ومنهم من قال إنهم في الجنة لأنهم غير مكلفين، والعذاب في النار لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة وبلوغ الرسالة، ومنهم من قال إنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء هذا الامتحان تكون النتيجة إما سعداء وإما أشقياء. وقد ورد يعني في ذلك ما يدل عليه، وهو الذي يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا امتحنوا فالله تعالى أعلم بما يعملون، وعلى ضوء هذا العمل الذي يعملونه عند الامتحان تكون النتيجة إما من الجنة وإما من النار. وهذا والآخرة وإن كانت ليست دار تكليف فإن الامتحان في عرصات القيامة وقبل دخول الجنة أو النار يمكن، وقد جاء ما يدل عليه، وقد جاء ما يدل عليه، وهو الذي يدل عليه أو يتبين من قوله الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا كلفوا فإن الله تعالى هو الذي يعلم ماذا سينتهي إليه كل واحد منهم، ماذا ينتهي إليه كل واحد منهم. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال إن أصح ما يقال فيه أن يقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقال إنهم في الجنة ولا يقال إنهم في النار، وإنما يقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وأنهم إذا حصل الامتحان فإنهم ينتهون إلى ما يحصل منهم من عمل، فإن كانوا استجابوا وحصل التوفيق لهم في الجواب الحسن والاستجابة فإنهم يكونون أهل الجنة، وإلا فإنهم يكونون من أهل النار. وعلى هذا فلا يقطع لهم بشيء لا بجنة ولا بنار، وإنما يقال فيهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الرابع صفحة 303 من مجموع الفتاوى، يعني هذا البحث المتعلق ببيان أحوال أولاد المشركين والأقوال التي قيلت فيهم، وأن صح شيء فيها هو عدم القطع والبت في أحد، بحثه وذكره في ذلك الموضع 303 الجزء الرابع صفحة 303. أخبرنا إسحاق، أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم بن مخلد المعروف ببن راهوية الحنظلي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من على صيغ التعديل وأرفعها، وهو ثقة فقيه. عن سفيان عن الزهري عن عطاء، عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء سفيان مهمل يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة، إذا جاء سفيان يروي عن الزهري وسفيان مهمل غير منسوب فالمراد به ابن عيينة، هكذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، وقال في موضع آخر إن الثوري لا يروي عن ابن عيينة عن الزهري إلا بواسطة، لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، فإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فهو يحمل على ابن عيينة. عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق من أصحابه الكرام أبو هريرة رضي الله عنه. ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة، ومن المعلوم أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازمه بمكة والمدينة، لكن الذي نقل عن أبي هريرة أكثر مما نقل عن غيره، ومن أسباب ذلك عدة أمور، منها أن أبا هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ عنه وعن الصحابة. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة إذا أخذوا عن الصحابة ولم يذكروا الصحابة فهي حجة، فهو يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام هي من أسباب كثرة حديثه، ومنها الدعاء الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، حفظ السنة، كان هذا من الأسباب. ومن أسباب ذلك كونه عمر وعاش دهرا طويلا وكان ساكنا في المدينة، والمدينة يفد إليها الناس ويمرون بها ويقصدونها، ومن المعلوم أن من يكون فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي الناس إلى المدينة يحرصون على أن يلقوه وأن يأخذوا عنه. فلهذه الأسباب كثر حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد عن قيس هو ابن سعد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. تعيده مثل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. فهو مثل الذي قبله تماما. والإسناد: أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي وهو ثقة حافظ، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن الأسود بن عامر عن الأسود ابن عامر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد هو بن سلمة البصري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن قيس هو ابن سعد عن قيس وهو بن سعد وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قيس هو بن سعد، وكلمة قيس هو بن سعد الذي قالها هو من دون حماد بن سلمة الذي قالها هو من دون حماد بن سلمة. عن طاووس عن أبي هريرة عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عاملين. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: خلقهم الله يوم خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين. وهو أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن كل ذلك مقدر، وأن الله تعالى علم ما سيكون منهم. وهو مثل حديث أبي هريرة بقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن، كنيته أبو موسى، وهو البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في ذلك محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء ثلاثة كل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 أو 200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري، هو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وهو الذي قال فيه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل لما ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، قال يعني أنهما إذا يعني وثق شخصا فإنه يعول على توثيقهما. قال وإذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه. إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه, يعني معناه أنهما يصيبان, يعني في في في قولهما يصيبان الهدف. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, هو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر, عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين, وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى, وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المراد بهم الذرية ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين, نفس الكلام أو الحديث الذي جاء في حديث أبي هريرة وعنه في الطريق السابقة الله أعلم بما كانوا عاملين. والسناد أخبرنا مجاهد بن موسى. نعم, وهو ثقة, وهو نعم ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. مجاهد بن موسى ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن هشيم وهو بن بشير الواسطي, وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي. عن أبي بشر, والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع, وأما المرسل الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه شيئا, فهو للمعاصرة يظن أن فيه اتصال لكنه مع ذلك مرسل. فالفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه, وأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي, لأنه المرسل إذا كان بينه وبين مسافة وأنه أي الراوي أو التلميذ أو الذي روى ولد بعد وفاة المروي عنه أو بينه وبينه يعني زمن طويل فهذا إرسال جلي, لكن إذا كان معاصرا له ولكن ما عرف أنه لقيه ثم روى عنه فإنه يكون مرسلا خفيا. فهشيم بن بشير الواسطي كثير التدليس والإرسال الخفي, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس, عن أبي بشر عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. انتهى الباب. نعم, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.